السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. رد لهجوم فاشل من قبل الجيوش الصفوية على مشارف ناحيتين شمال شرق ولاية ديال العز، بعد أن حشدت القوات الصفوية حشودها وجيشت جيشها وأقبلت بفخرها وخيلائها وقضها وقضيدها تزبد وترعد على فضائيات الإعلام المأجور بأنها ستحرر ناحيتي السعدية وجلولة مدينتين شمال شرق ولاية ديال العز، وستعيد القوات الصفوية إلى مقارهم وثكناتهم. وأوهموا أنفسهم بسهولة الأمر ولين الموقف، حيث زحفت الجيوش الصفوية وفيالق الغدر وميليشيات حشدهم الرافضية وعناصر سوات المجرمة والصحوات العميلة تقودهم الجنرالات الأمريكية وتغطي أجواءهم المروحيات الصليبية. زحفوا صوب الناحيتين قادمين من معسكر الفوج في منطقة إمام ويس، وغرتهم كثرتهم بمئات الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية وآلاف الجنود الصفويين بينهم قادة إيرانيون. وبعد وصولهم منطقة بالقرب من الناحيتين كان بانتظارهم هنالك أسود الشرى وفرسان الميدان ورجال المعامع، فالتقى الجمعان والتحم الجيشان تحت أزيز رصاص المدافع الرشاشة وحمحمات الآليات العسكرية، وخالط بارود السلاح غبار البراري، ودارت اشتباكات عنيفة بالصواريخ الموجهة وقنابر الهاون والمدافع الرشاشة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة المركونة والكمائن والفخاخ. وانقشع غبار المعركة عن تدمير 12 آلية بينها مدرعتان، وهلاك عشرات الضباط والجنود الصفويين بينهم آمر الفوج قائد الحملة الفاشلة وستة ضباط برتب عالية، وإصابة العشرات منهم فتبعثرت صفوف جيشهم، وغدا الارتباك يسود جنودهم ففروا مذلولين مخذولين مدحورين برغم الغطاء الجوي الأمريكي. ونصر الله المجاهدين المرابطين الذين طاردوا جيوش أهل الرفض عشرات الأميال حيث معاقلهم جنوب مدينة المقدادية. والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد. والنصر والظفر للمسلمين، والله للمرابطين خير معين. انطلق ليث من ليوث الدولة الإسلامية وبطل من أبطالها، انطلق لينغمس بحزامه الناسف وسط تجمع لميليشيا الحشود الرافضية في منطقة التمايمة على طريق ذراع دجلة بولاية شمال بغداد، وأوصله الله جمعهم وفجر حزامه الناسف فيهم فمزق أشلاءهم وقطع أوصالهم، وقتل الله على يديه عددا كبيرا من عناصرهم بينهم قياديون. كما وتم القضاء على ضابط برتبة عالية في الشرطة المرتدة وهلاك جميع أفراد حمايته وتدمير آليتهم العسكرية بالكامل بتفجير عبوة ناسفة على دورية كانوا فيها في منطقة إمام ويس القريبة من الناحيتين جلولاء والسعدية شمال شرق ولاية ديالى. أعقبها إسقاط طيارة مسيرة إيرانية الصنع من سماء ناحية جلولاء باستهدافها بأسلحة الدفاع الجوي شمال شرق ولاية ديالى. القضاء على أحد عناصر ميليشيا العصائب المجرمة باستهدافه بالأسلحة القناصة عند جسر الضلوعية بولاية شمال بغداد. مقتل 3 عناصر من ميليشيا العصائب المجرمة وتدمير آليتهم التي كانوا فيها بالكامل بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة الحضيرة أطراف قضاء بلد بولاية شمال بغداد. إطلاق قنبرتي هاون عيار 82 ملم على معاقل الميليشيات الرافضية في منطقة البوحسان التابعة لناحية يثرب بقضاء بلد ضمن ولاية شمال بغداد، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. مقتل 7 عناصر من ميليشيا البيشمركة العلمانية الكردية بتفجير 3 عبوات ناسفات ضد دورية راجلة لهم على طريق شارع اللوفات بناحية بعشيقة شمال شرق الموصل بولاية نينوى. إطلاق قنبرتي هاون عيار 120 ملم على تجمعات ميليشيات البشمركة العلمانية في منطقة باطنايا بناحية تلكيف شمال الموصل بولاية نينوى. مقتل وإصابة 10 عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي الرافضي بتفجير عبوة ناسفة على تجمعات لهم في منطقة الشعب شمال شرق بغداد. تدمير مدرعة عسكرية تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الرافضي تدميرا كاملا، ومقتل كل من فيها بإطلاق صاروخ SBG-9 عليها عند أطراف مدينة بيجي بولاية صلاح الدين. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزل تتحصن فيه عناصر الميليشيات الرافضية والجيش الصفوي عند أطراف مدينة بيجي بولاية صلاح الدين، ما أسفر عن اقتحامه ومقتل كل من فيه من جنود أهل الرافض. تدمير آلية عسكرية تعود لميليشيا البشمركة العلمانية تدميرا كاملا، ومقتل وجرح من فيها بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهم عند طريق كباشي خانقين شمال شرق ولاية ديالى. صد جنود دولة الإسلام هجوما للجيش الصفوي عند ناحية الحجاج جنوب مدينة بيجي بعد أن دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة والمدافع الرشاشة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من جنودهم وفرار الآخرين بذلة وصغار رغم كثرتهم ورغم الطيران الأمريكي الصليبي. القضاء على 5 جنود من الجيش الصفوي بينهم ضابط برتبة ملازم أول بتفخيخ ونسف منزل بأكمله على دورية راجلة لهم عند أطراف ناحية الحجاج القريبة من مدينة بيجي ضمن ولاية صلاح الدين. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع دوريات الجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضية في ناحية العوجة جنوب مدينة تكريت، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. تفجير عبوة ناسفة على دورية للصحوة المرتدة في ناحية الرشيد ضمن ولاية الجنوب، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية لهم ومقتل وجرح من فيها. وفي خبرنا الأخير، الهجوم بأسلحة الدفاع الجوي ضد طيارات قاصفات مسيرات تابعات للحلف الصليبي الأمريكي دخلت أجواء مدينة الموصل، ما أدى لفرارها من سماء المدينة. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.